رضي الله عنه وارضاه عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على صحابته وهم في المسجد فقال عليه الصلاة والسلام ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى والدار الآخرة وما من الله بك علينا. فقال عليه الصلاة والسلام الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا هذا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكرر هذا الأمر عليهم وهم يقولون ما أجلسنا إلا هذا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن جبريل أتاني وأخبرني بأن الله يباهيكم الملائكة. فأسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم من ذلك أوفر الحظ والنصيب. آمين اللهم آمين. وقد اجتمع لكم إلى ما ذكر في هذه المجالس أنها بين صلاتين، بين صلاة العصر وصلاة المغرب، فمن وفق إلى أداء هذه الصلاة والجلوس لذكر الله تعالى، أعني صلاة العصر ثم الجلوس لذكر الله تعالى إلى المغرب، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وارضاه صلاة في إثر صلاة لا لهم بينهما كتاب في عليين، كتاب في عليين. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما رضي وأن يكتب لنا ولكم هذا الأجر العظيم. هذه الدورة هي في علم أصول الفقه من خلال هذا النظم المبارك في أصول الإمام مالك للإمام ابن أبي كف أو ابن أبي قفة بالقاف المعقوفة ابن أبي قفة المحجوبي الولاتي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل أن نشرع في المقصود من شرح هذا النظم يحسن بنا أن نقدم بمقدمة نضمنها المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه. لا يخفى عليكم أن ما من علم من العلوم إلا وله عشرة مبادئ يحسن لطالب ذلك العلم أن يعرفها وأن يكون على دراية بها حتى يتصور ذلك العلم تصورا صحيحا. هذه المبادئ أشار إليها أبو العرفان محمد بن علي الصبان رحمه الله تعالى بقوله إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفاء ومن درى الجميع حاز الشرف. وأشار إليها الإمام أبو العباس المقري التلمساني رحمه الله تعالى بقوله من رام فنا فليقدم أول علما لحده وموضوع تلا واضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكمه يعتمد واسم وما أفاد والوسائل فتلك عشر للمنى وسائل وبعضهم فيها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر. نبدأ الأول حد هذا العلم أي تعرفه، من تعرف علم أصول الفقه؟ أصول الفقه مركب إضافي يتركب من لفظة أصول ومن لفظة فقه. وتعريف المركب الإضافي يكون بأن يبتدأ بتعريف جزئيه المفردين ثم يعرف ذلك المركب باعتباره لقبا أو علما على علم أصول الفقه. فنعرفه باعتبار جزئيه المفردين أولا. أولا لفظة أصول، ما معنى أصول؟ الأصول في اللغة العربية جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، والأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. وقيل ما منه الشيء، وقيل ما يتفرع منه الشيء، وهناك أقوال كثيرة يمكنكم أن تراجعوها في كتب الأصول الموسعة كالبحر المحيط للإمام الزركشي رحمه الله تعالى وغيره من الكتب والتصانيف. فالأصول جمع أصل، والأصل في اللغة العربية ما يبنى عليه تغيره حسا كان أو معنى، كأصل الشجرة، ما هو أصل الشجرة؟ جذورها. وكأصل البيت وهو أساسه، وهكذا. نعم، هذا هو الأصل في اللغة. ما هو الأصل في الشرع في الاصطلاح؟ أما شرعا فللأصل خمسة إطلاقات، للأصل خمسة إطلاقات. الإطلاق الأول يطلق بمعنى الدليل، قولنا الأصل في تحريم الربا قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، أي الدليل على تحريم الربا، فيطلق الأصل بمعنى الدليل. الإطلاق الثاني يطلق بمعنى الراجح، يطلق بمعنى الراجح، فيقال الأصل حمل الكلام على الحقيقة دون المجاز، لأن الحقيقة راجحة ولأن المجاز مرجوح ولا يصار إليه إلا بقرينة. فالأصل أن يحمل اللفظ على حقيقته، تقول رأيت أسدا، الأصل أنه حيوان مفترس، هذا هو المعنى الحقيقي. وقد يطلق على الرجل الشجاع، لكن لا يصار إلى هذا المعنى إلا بدليل أو قرينة، كأن يقال رأيت أسدا يقاتل في ساحة المعركة، وهكذا. فالإطلاق الثاني للأصل هو الراجح، يأتي بمعنى الراجح لأن الحقيقة راجحة على المجاز. نعم، الإطلاق الثالث للأصل يأتي معنى أحد أركان القياس. أركان القياس كم؟ أربعة، الأصل والفرع والعلة والحكم. قال في البراقي أصل وحكمه وما قد شبها وعلة رابعها فانتبه. الأصل هو المقيس عليه، وحكمه والفرع وهو المقيس، والعلة كمثلا كان يقال يحرم ربا الفضل في الأرز أو الأرز قياسا على البر بجامع أن كل منهما مقتات مدخر عند الملكية، بجامع أن كل منهما مطعوم عند الشافعية، مكيل وموزون عند الحنفية، على الخلاف في علة جريان الربا في الحديث المذكور حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه صحيح مسلم وغيره من الأحاديث. فالأصل هو البر، قوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر إلى آخر الحديث، وسيأتينا هذا الحديث مفصلا في باب القياس إن شاء الله تعالى في مبحث القياس. فالبر يجري فيه الربا اتفاقا، الأرز كذلك يجري فيه الربا، لكن الأرز ليس منصوصا عليه، قيس على البر، فقيس الأرز وهو فرع على البر وهو أصله، فالأرز مقيس والبر مقيس عليه، والحكم والتحريم، تحريم ربا الفضل وربا النساء، والعلة هي الاقتيات والادخار. فالإطلاق الثالث للأصل يأتي معنى أحد أركان القياس وهو المقيس عليه، الأصل هو المقيس عليه. الإطلاق الرابع القاعدة المستمرة، يأتي الأصل بمعنى القاعدة المستمرة كقولهم مثلا إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة المستمرة في الشريعة، قاعدة أن الميتة محرمة، فإباحتها في بعض الحالات إنما هو استثناء وهو خلاف الأصل، لأن القاعدة المستمرة في الشريعة تحريم الميتة، تحريم الميتة. لذلك إيجاب الدية على العاقلة على خلاف الأصل. الأصل أن الإنسان لا يعاقب إلا بما فعله واقترفه، لكن استثنيت من ذلك بعض من الأحكام، ومن ذلك وجوب دية قتل الخطأ على العاقلة مع أنه لا ذنب له، هذا على خلاف الأصل. وأمثلة ذلك كثيرة جدا. الإطلاق الخامس الأصل للأصل هو الاستصحاب. يأتي الأصل بمعنى استصحاب، يأتي الأصل بمعنى الاستصحاب، كأن يشك الإنسان هل توضأ أم لم يتوضأ، هو موقن أنه كان محدثا ثم شك هل توضأ أم لم يتوضأ، فيقال الأصل أنه غير متوضئ، الأصل استصحاب حاله، أي الأصل بقاء ما كان على ما كان. ولذلك هنا يجب عليه الوضوء إجماعا، يجب عليه الوضوء إجماعا. أما إذا عكسنا المسألة بأن توضأ ثم شك لعله أحدث، فهذه المسألة المشهورة عند العلماء والخلاف فيها معروف بين المالكية والجمهور. الجمهور هنا يقولون الأصل أنه على طهارة وأنه لا يجب عليه الوضوء، خلافا لمالك. مالك احتاط للصلاة، وسيأتينا هذا، ستأتينا هذه المسألة إن شاء الله تعالى في موضعها في قاعدة اليقين لا يزول بشك. يأتينا الأصل بمعنى الاستصحاب، والاستصحاب كما سيأتينا تعريفه وإثبات حكمه في الزمان الثاني لثبوته في الزمان الأول، لأنه ثبت فيما مضى، فالأصل أنه ثابت الآن لعدم وجود ما يصلح للتغيير أو ما يقتضي التغيير. حجية الاستصحاب أمر بدهي كما سيأتي، الشيء إذا ثبت فالأصل أنه ثابت حتى يدل الدليل على تغيره، وكذلك الشيء إذا انتفى فالأصل أنه منفي، الأصل بقى لا شيء على حالها حتى يدل الدليل على تغيرها. هذه معاني الأصل في الشرع، كنت قد جمعتها بقولي الأصل للدليل والرجحان وما عليه قيس من أركان، وجال ما استمر من قواعدي كذاك الاستصحاب غير قاعد، أو معنى الاستصحاب غير قاعد. هذا شيء من الأنظمة التي كنا ننظمها لأنفسنا ولبعض من يدور بنا من أحبابنا. نعم، هذا هو الأصل في اللغة والاصطلاح. أصول الفقه، الفقه تعريف الفقه، الفقه في اللغة العربية الفهم، الفقه في اللغة هو الفهم عند الجمهور، وقيل هو الفهم الدقيق، اختاره إسحاق الشيرازي رحمه الله. الجمهور يقولون الفقه هو الفهم، هو الفهم. ومنه قوله سبحانه وتعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اي يفهم. ومنه قوله جل جلاله ايضا على لسان قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، اي ما نفهم. فهذا هو الفقه، الفقه في اللغه هو الفهم، هذا عند الجمهور. وبعض الأصوليين يذهب إلى أن الفقه هو فهم الأشياء الدقيقة، هذا الذي اختاره أبو إسحاق الشيرازي وغيره. قال وعليه فلا يقال فقهت أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، لأنه أمر بدهي لا يحتاج إلى إعمال نظر وتدقيق، والأصح الأول والله تعالى أعلم. أصل أنه الفهم، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فله تعريف كثيرة، من أحسنها تعريف صاحب جمع الجوامع، قال في جمع الجوامع، قال رحمه الله في جمع الجوامع: والعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وعقده صاحب المراقي بقوله: والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والجهل نماها النامي أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها تفصيلية. فالفقه هو العلم، والعلم هنا يشمل ما كان قطعيا وما كان ظنيا. العلم هنا بمعنى الإدراك، سواء كان إدراكا قطعيا أو إدراكا ظنيا، لأن كثيرا من الفروع ظنية. فالعلم هنا بمعنى الإدراك، ليس بمعنى إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا من معاني. والعلم بالأحكام، الأحكام جمع حكم، وأصل الحكم في اللغة العربية المنع، ومنه حكمة اللجام التي تجعل في فم الفرس لتمنعه، واضح. ومنه قول جرير بن عطية الخطر: يا بني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأنا غضبا، بني حنيفة إنني إن أهجكم أدعو اليمامة لا تواري أرنبا. أبني حنيفة أحكموا، أي منعوا، منعوا سفهاءكم. فالحكم أصله في اللغة المنع، ومنه سمي الحاكم والقاضي حاكما، أنه يمنع الناس من التظالم وهكذا. أما في الاصطلاح هو عند المناطق إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، ويسمى النسبة التامة. قل قام زيد حكمت على زيد بالقيام، لم يقوم عمر نفيت عن عمري القيام، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. هذا الحكم قسم إلى ثلاثة أقسام: إلى حكم عقلي، وإلى حكم عادي، وإلى حكم شرعي. فهو ينقسم إلى أقسام ثلاثة: قسم إلى حكم شرعي، وإلى حكم عقلي، وإلى حكم عادي. الحكم الشرعي هو ما ثبت عن طريق الشرع، كوجوب الصلاة وحرمة الربا وهكذا. عندنا الحكم العادي، وهو ما ثبت عن طريق العادة، ما ثبت بواسطة التكرر مع جواز التخلف، هي العادة ما تكرر. فهذا الحكم العادي، ككون بعض الأدوية نافعا في بعض الأمراض، ككون زيت الزيتون يعالج بعض الأمراض وهكذا، هذا حكم عادي. ككون النادي محلقة، هذا حكم عادي ليس حكما عقليا. كون النار محلقة ليس حكما عقليا، لا يوجد شيء في العقل يمنع ألا تحرق النار، يوجد تلازم. لذلك يجوز التخلف، الحكم العادي يصح تخلفه، ولذلك لم تحرق خليل الله إبراهيم عليه السلام، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خلقت النار هكذا أنها تحرق، هكذا هي العادة في الدنيا أنها تحرق، وقد لا تحرق معجزة لنبي مثلا وهكذا. وعندنا الحكم العقلي، وهو ما اقتضاه العقل الصريح من غير وقف على وضع أو عادة. حكم العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع لنا، ككون الاثنين أكثر من الواحد، هذا أمر عقلي لا يتخلف، كون الاثنين أكبر من الواحد، وكون الجزء أقل من الكل وهكذا. هذا هو التقسيم المشهور. لكن الأدق أن يقال بدل الحكم الشرعي الحكم الوضعي، والحكم الوضعي منه الحكم اللغوي ومنه الحكم الشرعي. يعني هي الأحكام إما أن تكون وضعية، أي بوضع واضع وجعل جاعل، وإما أن تكون عقليا، وإما أن تكون عادي. الحكم الأول حكم الوضع بوضع واضع وجعل جاعل، إذا كان الواضع والجاعل هو الله سبحانه وتعالى فهذا الحكم الشرعي، وإذا كان غيره فكل بحسبه. فالأحكام اللغوية، المسائل اللغوية طريقها النقل، طريقها النقل من كلام العرب، أحكام تتعلق بالإعراب، برفع الفاعل ونصب المفعول، هذا حكم. أين نجعله؟ ليس شرعية ولا عقلية ولا عادية، هو حكم لغوي. وذلك الوضع منه اللغوي ومنه الشرعي. اختصارا يذكر العلماء حكم الشرعي والعقلي والعادي. الفقه الإسلامي يعنى بالأحكام الشرعية ولا علاقة له بالأحكام العقلية ولا بالأحكام العادية. الأحكام العقلية في علم المنطق وما إلى في علم الكلام. الفقه الإسلامي يعنى بالأحكام الشرعية. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية. قال العملية يخرج بذلك الأحكام الاعتقادية، يخرج بذلك العقائد. نعم العقائد هي داخلة في الفقه بالمعنى الأعم، وذلك صنف الإمام أبو حنيفة كتابه الشهير الفقه الأكبر فيه العقائد والأحكام والفروع. لكن الذي استقر عليه المتأخرون من العلماء والفقهاء هو التفريق بين علم العقائد وأصول الدين وبين علم الفقه، واختص الفقه بالأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بفعل المكلف لا باعتقاده. حين نقول العملية سواء كان عملا قلبيا أو على مدى بدنيا، عملا قلبيا كالنية كوجوب النية في الوضوء، هذا كونه مما يفعله المكلف بقلبه لا يخرجه عن كونه عمليا، أو بدنيا كالوضوء والصلاة وما إلى ذلك كالسجود والركوع وغسل اليدين وغسل الوجه وما إلى ذلك. هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، أما الأحكام الاعتقادية فمحلها علم العقائد وأصول وأصول الدين. المكتسب هذا العلم مكتسب، هذا العلم علم الفقه مكتسب أدلتها تفصيلية، هو مكتسب يخرج بذلك علم الله تبارك وتعالى فهو غير مكتسب. علم الله أزلي، علم الله صفة لله تبارك وتعالى. يخرج بذلك أيضا علم الأنبياء والمرسلين، ليس عن اكتساب وإنما هو بوحي من الله. النبوة لا تكتسب عندنا معاشر المسلمين خلافا للفلاسفة، مشهور المذهب القديم للفلاسفة أن النبوة تكتسب عندنا معاشر المسلمين، النبوة لا تكتسب. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالرسالة والنبوة اصطفاء واجتباء من الله تعالى. ولم تكن نبوة مكتسبة ولو راقي في الخير أعلى مرتبة، بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن. كذلك يخرج بالمكتسب علم الأنبياء علم الملائكة وعلم جبريل وهكذا، فهو بتعليم من الله تبارك وتعالى وهكذا. والعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، من أدلتها جمع دليل، والدليل في اللغة العربية هو المرشد إلى المطلوب حسا كان أو معنى. الدليل من الدلالة، والدلالة هي الإرشاد، دله على كذا إذا أرشده. تعريف الدلالة، الدلالة في اللغة هي الإرشاد، دله على كذا بمعنى أرشده. نعم، سواء كان يرشدا حسيا أو يرشدا معنويا، سواء كان يرشدا حسيا كان يرشد الرجل، كان يرشد الرجل الرجل في طريق مثلا منه ما جاء في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان معهم عبد الله بن أريق، كان دليلا خريتا ماهر يعرف الطريق، فهذا دليل حسي. ومنه قول الشاعر: إذا حل بين الأحصبي فقل له تزود بزاد واستعن بدليل بمرشد في الطريق. وقد يكون معنويا كالحجج والبراهين هي أدلة، لكنها أدلة معنوية. أما الدلالة في الاصطلاح فمعناها معروف، لعلنا لا نتعرض لذلك. الدلالة في الاصطلاح فهم أمر من أمر. ما معنى أن يدل شيء على شيء؟ أن يفهم شيء من شيء، أن نفهم شيئا من شيء آخر. قال في الطيبية في المنطق: فهم لأمر عندهم من أمر لفظ الدلالة عليه يجري. وقيل كون الأمر للتفهم مهيئا فهم أو لم يفهم، فهم أمر من أمر والدلالة. وقيل بل هي كون الأمر مهيئا بحيث يفهم منه الأمر، سواء فهم منه بالواقع أو لم يفهم. رب دليل يتضمن دلالة لكن لم يقف عليها كل أحد، لا لكونه غير دال ولكن لكون الناظر قد حجب عنه ولم يفهمه على وجهه. وقيل كون الأمر للتفهم مهيئا فهم ولم يفهم، أي فهم في الواقع ولم يفهم. لعلنا نتعرض لهذا إن شاء الله في ميته. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها، هذا كل البحث اللغوي، هذا بحث لغوي ومنطقي. لكن ما هو الدليل في الشرع عند الأصوليين؟ ما هو الدليل؟ يعرف الأصوليون بأنه ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري هو الذي إذا نظرنا فيه نظرا صحيحا أوصلنا إلى حكم، إلى قضية، إلى خبر، كلها مترادفة. احتمل الصدق لذاته جرى عنده قضية وخبر، حكم قضية والخبر معاني متقاربة عند المناطق. الدليل هو الشيء الذي إذا نظرنا فيه نظرا صحيحا أوصلنا إلى حكم، كقوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة. إذا نظرنا نظرا صحيحا في هذه الآية أوصلتنا إلى وجوب الصلاة، وجوب الصلاة حكم ومطلوب خبر، يعني هو خبر وليس إنشاء. قل وأقيموا الصلاة أمر، والأمر يفيد الوجوب عند الجمهور وهو الصحيح. وقد تعلق بالصلاة فالصلاة واجبة، الحكم هو وجوب الصلاة. هذا نظر صحيح في دليل شرعي يوصلنا هذا النظر الصحيح إلى حكم، إلى حكم خبري. وإذا نظرنا فيه نظرا فاسدا لم يحصل المطلوب، كانت النتيجة خاطئة وفاسدة. قل وأقيموا الصلاة هذا أمر، والأمر يقتضي التحريم، والتعلق بالصلاة صلاة محرمة، هذا نظر فاسد لأن الأمر لا يقتضي التحريم، لا يأمر بشيء محرم أبدا، لا يأمر الشارع بشيء محرم. فهنا تغير الحكم لتغير النظر، لأن النظر كان فاسدا، والنتائج تكون على حسب مقدماتها. لذلك لا بد لطالب العلم أن يتعلم الاحتياط في المقدمات، يتعلم اختبار المقدمات، لأن المقدمات تحمل النتائج فرعياتها. لك يقول العلماء من سلم في المقدمات ولم يسلم في النتائج فهو مكابر. فاحضر المقدمات، فاحضر المقدمات، رتب المقدمات وانظر صحيحها من فاسد معتبرا، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، كما قال الشيخ عبد الرحمن الأخوي رحمه الله في نظمه في السلم المرواق. فهذا هو الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر. قال في المراقي وما به من خبر الوصول بنظر صح هو الدليل، هذا هو الدليل. هذا تعريف الفقه. قال من أدلتها التفصيلية، الأدلة الشرعية منها أدلة شرعية إجمالية كلية، ومنها أدلة شرعية تفصيلية جزئية. ما الفرق بينهما؟ الفرق يسير، وهو أن الدليل الكلي لا يتناول فعلا معينا بخلاف الدليل الجزئي. من الأدلة الشرعية قواعد الكلية أن الأمر يفيد الوجوب، هذا الدليل، هذا في ذاته دليل، هو قاعدة شرعية لها أدلة أخرى دلت عليها، فهذا يعامله الأصوليون على أنه دليل، على أنه أصل من أصوله، الأمر يفيد الوجوب. هذا دليل كلي لأنه لا يتعلق بفعل معين للمكلف، الأمر يفيد الوجوب بغض النظر عن المأمور به، هل هو صلاة، هل هو زكاة، هل هو حج. فالدليل الكلي لا يعين فعل المكلف، لا يتناول فعل المكلف بعينه، بخلاف الدليل التفصيل. وأقيموا الصلاة، المأمور به هنا هو الصلاة، وآتوا الزكاة، هذا دليل تفصيل. فالدليل التفصيلي يتعلق بفعل المكلف حال كون ذلك الفعل معينا، وصلاة أو زكاة أو أو صيام أو حج أو ربا أو زنا، ولا تقربوا الزنا. هذا لي تفصيل اتضح لكم الفرق بينهما. النهي يقتضي التحريم، هذا دليل إجمالي، فلا ولا يتناول قضية معينة، فالنهي يقتضي التحريم بغض النظر عن المنهي عنه، هل هو ربا أو ما أنه زنا والعياذ بالله وهكذا، المنهي عنه ها؟ فالأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، النهي يقتضي فساد المنهي عنه بغض النظر عن هذا المنهي عنه، هل هو بيع أو عقد نكاح، هل هو بيع كالربا مثلا أو كبيع العينة أو بيع الغرر ومنهي عنها، هل هو عقد نكاح كنكاح الشغار ومنهي عنه وهكذا. فالدليل الكلي لا يتناول فرعا بعينه، الدليل الجزئي يتناول الفرع بعينه، واضح. الفرع هو الحكم الشرعي المتعلق بفعل المكلف، وفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعلية كانت بالمطلق. ففرق بين الأدلة الكلية والإجمالية والأدلة الجزئية أو التفصيلية هو هذا. الفقه يعنى بالعلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية، الأحكام الجزئية، الأحكام الجزئية من أعماله بالنيات، اشتراط النية في العمل. يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بأيديكم، فروع تتعلق بالفعل المكلف، بخلاف علم أصول الفقه كما سيأتينا فإن أدلته إجمالية وكلية. هذا تعريف الفقه، هذا تعريف الفقه، عرفنا لفظة الأصول وعرفنا لفظة الفقه تعريفا باعتبار هذين الجزئين المفردين، لأن نعرف علم أصول الفقه باعتباره لقبا أو علما على هذا العلم. ما هو علم أصول الفقه؟ له تعريف كثيرة، من أحسنها ما ذكره بعضهم بقوله أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أصول الفقه أدلته الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية، تقدم لنا تعريف الدليل وتعريف الفقه وتعريف الإجمالي، إجمالي أي الكلي الذي لا يتناول فرعا بعينه، أدلة الفقه الإجمالي وكيفية الاستفادة منها. أن أعرف هذه الأدلة الكلية، أن أعرفها وأن أعرف أقسامها ومراتبها قوة وضعفا، ثم القيد الثاني معرفة كيفية الاستفادة منها، كيف نستفيد الأحكام الشرعية من جزئية من خلال هذه الأدلة والقواعد الكلية، معرفة الأحكام أو أدلة الفقه الإجمالي وكيفية الاستفادة منها، كيف نستفيد الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي بواسطة الدليل الكلي، بواسطة هذه القواعد الشرعية الكلية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد، حال المستفيد أي المجتهد. وهذا ذكر تتميما فقط، وإلا فليس من صميم علم أصول الفقه، لأن يعني علم أصول الفقه كما سيأتينا يبحث في الأدلة. أي ما بالهم ذكروا قيد معرفة حال المستفيد؟ قالوا لأن كيفية استنباط الأحكام من الأدلة الجزئية من خلال الأدلة الكلية والقواعد الشرعية هذه عملية لا بد لها من مستفيد، هذه عملية باجتهاد، فلا بد، فحسن أن تعرف أوصاف هذا المجتهد الذي يقوم بهذه العملية بعملية الاستنباط، علم بالأحكام. قال أدلة قلنا أصول الفقه وأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. قال في المراقي أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي وما للاجتهاد من شرط وضح ويطلق الأصل على ما قد رجع. قلنا لماذا أضيف ذلك القيد؟ لما كانت عملية الاستنباط والاجتهاد موقوفة على مستنبط ومجتهد حسن أن تعرف أوصاف هذا المجتهد وهذا المستنبط في علم أصول الفقه، لذلك تناوله الأصوليون بالذكر، تناولوا أوصاف الم... المجتهد وشروط الاجتهاد في هذا العلم الشرعي. هذا ما يتعلق بتعريف علم أصول الفقه. أعيد التعريف: أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. بعضهم يضيف لفظة العلم أو المعرفة، معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هم يريدون بذلك أن أصول الفقه حين نطلقه إنما نطلقه على أنه علم. فأصول الفقه إذن ليس تلك القواعد، وإنما هو العلم بتلك القواعد. وهذا يجري في سائر العلوم والمعارف الحقيقة. قال بعض العلم: وكل علم في اسمه مشتركة قواعد إدراكها والمدرك. العلم أحيانا يطلق مقصودا به قواعده، ويطلق به مقصودا به معرفة تلك القواعد، وأحيانا يطلق مقصودا به حصول الملكة في ذلك العلم. يعني الأصولي من حصلت له الملكة في علم أصول الفقه، ها؟ وهكذا. يعني هذا الأخير اللي هو الملكة ينظر فيه العلم على أنه ملكة أكثر منه قواعد أو معرفة لتلك، وكل علم في اسمه مشتركة قواعد إدراكها والملكة. فيقال إما أن يقال في تعريفه: وأصول أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، أو تضاف لفظة معرفة أو العلم: معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. والأمر في هذا يسير بلا مشاحة في الاصطلاح. الحد أي التعريف قد مضى، والموضوع موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي عما يعرض له لذاته. فموضوع علم الطب مثلا هو الإنسان من جهة ما يعرض له من صحة أو سقم. بعضهم يقول موضوع علم الطب بدن الإنسان، أدق أن يقال الإنسان، لأن يعني علم الطب يتناول الجانب البدني كما يتناول الجانب النفسي، وما أكثر أزمات النفسية في الأزمة المتأخرة. نعم، فهذا علم الطب يعنى بهذا. فعلم الطب موضوعه الإنسان أو بدن الإنسان على ما اشتهر عند كثير من أهل العلم، لكن أدق أن يقال هو الإنسان من جهة ما يعرض له من صحة أو سقوط. علم النحو، ما موضوع علم النحو؟ كلمة عربية، لكن من أي جهة؟ من أي حيثية؟ من جهة تغير، من جهة الإعراب والبناء، اختصارا أقولها من جهة الإعراب والبناء، أي من جهة تغير أحوال أواخر الكلمة أو عدم، يعني عدم التغير، أي من جهة الإعراب والبناء. علم الصرف، ما موضوعه؟ أيضا الكلمة العربية، لكن أي جهة؟ من حيث بنيتها، حيث بنيت هذه الكلمة. كلمة قال ابن مالك في الكافية: تغيير بنية لمعنى قصدا تصريفنا كجعل جود أجودا. جعل جود أجودا، تغيير من لفظة جود لفظة أجود، هذا جود وفلان أجود من فلان، هذا تغير في المبنى يدل على تغير في المعنى. وهكذا. ما موضوع علم أصول الفقه؟ الأدلة الكلية أو الأدلة الإجمالية. واضح، موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية، هذا هو مذهب الجمهور. فعلم أصول الفقه يبحث في هذه الأدلة الكلية التي بنيت عليها الشريعة في كيفية استنباط الأحكام الشرعية منها أو من خلالها أو بواسطتها إن شئت. واضح، هذا مذهب الجمهور، هذا القول الأول. القول الثاني قال به صدر الشريعة سعد الدين التفتزاني، قالوا: موضوع أصول الفقه الأدلة الإجمالية والأحكام الشرعية. كذلك الأحكام الشرعية، لأن مدار علم أصول الفقه على إثبات الأدلة للأحكام، على إثبات هذه الأدلة للأحكام. الأحكام ثابتة في نفس الأمر، وعلم أصول الفقه يقوم بإثبات أدلتها التي بنيت عليها، باستخراج أدلتها التي بنيت عليها هذه الأحكام، باستخراج الأدلة التي بنيت عليها هذه الأحكام. قال في المراقي: الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هذه فقط مسموع. وكونه أي كون موضوع الأصول في الفقه، هذه يرجع إلى أقرب مذكور. كونه أي كون الموضوع هذه أي الأدلة فقط مسموع ومشهور عند جماهير العلماء والأصوليين. ثالثا الثمرة، ما ثمرة علم أصول الفقه؟ ثمار علم أصول الفقه جليلة وكثيرة، ولا يتسع المقام لذكرها جميعا، لكن نكتفي بذكر بعض الثمرات. نذكر الثلاثة ثمرات. الثمرة الأولى وهي أعظم ثمرة لعلم أصول الفقه، بلوغ رتبة الاجتهاد. وإن شئت قلت كما هي عبارة بعض الأصوليين: الإقدار على الاجتهاد. علم أصول الفقه هو شرط الاجتهاد الأعظم. لا يصير المجتهد مجتهدا، الإنسان عالما مجتهدا، إلا بأن يحصل هذا العلم الذي هو الميزان، ميزان استنباط الأحكام الشرعية. فمن أعظم ثمرات تعلم هذا العلم بلوغ رتبة الاجتهاد، الاجتهاد بمراتبه، والاجتهاد ينقسم إلى ست مراتب وتؤول إلى ثلاث مراتب. فالاجتهاد بمراتبه لا سبيل إلى بلوغه إلا بعلم أصول، خاصة الاجتهاد المطلق. اجتهاد مطلق، عندنا مجتهد مطلق، مجتهد مذهب، ومجتهد فتوى. اجتهاد مطلق لا سبيل إلى أن يبلغه العالم إلا بمعرفة هذا العلم الشريف، ولا سبيل إلى وقوع الاجتهاد في الأمة إلا عن طريق مجتهدين. فبلوغ هذه المنزلة له أهمية كبرى وعظمى، ويتحقق به معنى عظيم جاءت به الشريعة، وهو صلاحها لكل زمان ومكان وحال، ولا يكون ذلك إلا ببقاء الاجتهاد. لأن النصوص الشرعية محصورة، النصوص الشرعية محصورة محدودة متناهية، وأما الوقائع والمستجدات والنوازل لا حصر لها. كيف يكون المحصور شاملا لغير المحصور إلا بوجود عملية استنباط واجتهاد وتوليد للأحكام، ولا يقوم بذلك إلا المجتهد. وذلك الصحيح الذي تقرر عند الأصوليين وهو مذهب الجمهور وهو مذهب المحققين، أن باب الاجتهاد لم يغلق ولن يغلق إلى أن تقوم الساعة، لن يغلق. قال في المراقي: والأرض لا عن قائم مجتهدي تخلو إلى تزلزل القواعد، لا تخلو، لا ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. وعلى رأس أولئك العلماء الربانيون الراسخون، قلوا أم كثروا لكن لن تخلو منهم الأرض. واضح هذا، فهذا مهم جدا، بلوغ رتبة الاجتهاد، بلوغ المنزلة، هذه المنزلة العظيمة العالية. ثانيا من أعظم ثمرات دراسة علم أصول الفقه تحصيل الملكة الفقهية، تحصيل الملكة. فرق كبير بين من يتعلم الفروع مجردة من أدلتها من غير معرفة بأصولها التي بنيت عليها، وبين من يعرف الفروع بأصولها ويربط الجزئيات بكلياتها ويرد الفقه إلى أصوله. بمثل هذا تحصل الملكة. إذا درس الطالب علم الفقه ثم نظر في علم أصول الفقه ووقف على الأدلة، حصل له الأنس والثقة بهذا التراث الإسلامي العريق، لأن الجاهل مولع بسوء الظن. كم من طالب علم بسبب جهل يتهم أحيانا الفقهاء والعلماء في مسألة يقول أن لهم هذا ومن أين أتوا به، لكن إذا اتسعت مداركه علم بأن لكل قول دليلا، قوي ذلك الدليل أو ضعف. لا يوجد قول في الشرع هكذا يقوله العالم من عند نفسه، وإلا يكون مجترئا على الله تعالى ويكون حاله أقرب إلى الكفر إذا قال الإنسان في دين الله تبارك وتعالى هكذا من غير دليل. لكن أحيانا يكون الدليل قويا وأخرى يكون أحيانا أخرى يكون الدليل ضعيف، يكون الدليل ضعيفا، تحصل الثقة ويحصل حسن الظن بالأئمة والفقهاء ويتسع الصدر. أنا يقول الإمام المقري رحمه الله تعالى: تعلم الخلاف يتسع صدرك، تعلم الخلاف يتسع صدرك. والإنسان كما قال الإمام ابن عاشور رحمه الله: كلما اتسعت مداركه المعرفية ازداد جنوحه نحو الوسطية. كلما كان الإنسان أكثر علما وأوسع اطلاعا كثر عذره لغيره وجنح إلى التوسط والاعتدال، جنح إلى التوسط والاعتدال الذي أراده الله تبارك وتعالى من عباده. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا. فهذا بعض ما يتعلق بالملكة الفقهية، يعني أصول الفقه يصقل الملكة ويقويها وينميها. ثالثا لعلنا نختم به فيما يتعلق بالثمرات، من أعظم ثمار تعلم علم أصول الفقه ضبط مسالك الاستدلال، ضبط مسالك الاستدلال. إذا درس الإنسان هذا العلم أدرك بأن هذه الشريعة مبنية على جملة من الأصول والقواعد والمبادئ والكليات الشرعية المحكمة. هذه الكليات هي التي تضمن لنا كيفية الاستدلال في شرع الله تبارك وتعالى، وتسد الباب على أهل الكفر والإلحاد والعناد وأهل الانحراف والضلال، تسد عليهم الباب. وتعلمون الآن ما وقع، تعرفون الآن الذي يقع في هذه الأزمنة من تجرع كثير من الحداثيين. شيخ عبد الحق تفضل خلي يجيب شيء، تفضل جيب له كرسي. شيخ عبد الحق من الشيوخ القدماء، درسوا في بلاد شنبيت قديما ولم أره إلا هذه الساعة، أنا أستأذنه. أين كنا؟ أنا ماذا بيت كم الشيخ؟ كنت في القواعد الكلية. نعم. فقلنا من أعظم ثمرات تعلم هذا العلم الشريف ضبط مسالك الاستدلال، ضبط مسالك استدلال الشريعة. فإن هذه الشريعة قد بنيت على قواعد وأصول محكمة، على كليات محكمة، ولم أقل على كليات قطعية لأن المسألة خلافية. مسألة قطعية أصول الفقه، هل أصول الفقه قطعية أم ظنية؟ الجمهور على أنها ظنية، وإن كان الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى يذهب إلى أنها قطعية، وفي المسألة كلام كثير. هذا شيء مما يتعلق بثمرة تعلم هذا العلم الشريف، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة. المقصود بالنسبة نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم، نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم. كثير من العلوم يحصل أحيانا التداخل بينها، وأحيانا يكون علم من العلوم داخلا تحت غيره. فما نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم؟ كثير من أهل العلم يذهب إلى أن نسبته إلى غيره من العلوم هي التباين، أنه علم مستقل بذاته، بالنسبة لغير العلوم هي التباين، أي صار علما مستقلا بذاته. ونسبة وفضله، فضل هذا العلم، ما فضل هذا العلم وما شرفه؟ شرف العلوم وفضلها يكون بحسب موضوعاتها وما يتعلم فيها، كما قال المنقري رحمه الله تعالى: وكل علم للمزية اكتسب، فالفضل من معلومه له اكتسب. فالعلوم تكتسب مزيتها وفضلها وشرفها من موضوعاتها ومن ثمراتها كذلك. أما ما يتعلق بالموضوع فعلم أصول الفقه علم عظيم، لأنه يعنى بالأدلة الشرعية، يعنى بالأدلة الكلية التي بنيت عليها هذه الشريعة. ويعرف الفضل كذلك بمعرفة ثمراته، قلنا الإقدار على الاجتهاد، تنمية الملكة الفقهية، صيانة الشريعة والدفاع عنها. ذكرنا قبل قليل بأن كثيرا من أنصاف المتعلمين قد تجرأوا على شرع الله رب العالمين وصاروا يقولون فيه بغير علم، فهذا وهم يعرفون أهمية هذا العلم وأنه عقبة كأود أمامهم، أنه يوزن به الاستدلال بالشريعة. ويكفي في فضل علم أصول الفقه ما قاله الإمام ابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى في كتابه التقريب، تقريب الوصول إلى علم الأصول. يقول رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب: أما بعد، فإن العلوم على ثلاثة أضرب: علم عقلي، وعلم نقلي، وعلم يأخذ من العقل والنقل بطرف، فلذلك أشرف في الشرف على أعلى شرف، وهو علم أصول الفقه الذي امتزج فيه المعقول بالمنقول، واشتمل على النظر في الدليل والمدلول، وإنه لنعم العون على فهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وناهيك من علم يرتقي الناظر فيه عن حضيض رتبة المقلدين إلى رفيع درجات المجتهدين، وأقل أحواله أن يفرق بين الراجح والمرجوح ويميز بين السقيم والصحيح. أظنني ذكرته بلفظه، يمكنكم أن تراجعوه في مقدمة الكتاب. فأقل أحوال هذا العلم أن تقوى ملكة الطالب الفقهية فيميز بين الراجح والمرجوح ويفرق بين السقيم والصحيح، ونهيك من ذلك منزلة ومرتبة. وعلم فيه أن الناظر فيه يرتقي عن حضيض رتبة المقلدين إلى رفيع درجات المجتهدين، وهو من أعظم ما يستعان به على فهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ابن عاصم رحمه الله تعالى في المرتقى: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع، نسأل الله تعالى أن يرفعنا وإياكم في الدنيا والآخرة. الحد والموضوع ثم الثمرة، هو نسبة وفضله والواضع، واضع هذا العلم. يقصد العلماء بالواضع عادة أول من صنف في الفن على جهة الاستغلال، ولا يقصدون بالواضع الواضع حقيقة، إذ الخالق لكل شيء هو الله تبارك وتعالى، والواضع لهذه العلوم والمعارف هو الله سبحانه وتعالى. لذلك من الخطأ ما نجده في بعض الكتب يقول لك واضعه هو الله تعالى، لا، العلماء لم يقصدوا هذا، يقصدون بالواضع غالبا أول من صنف في الفن على جهة الاستقلال، أول من صنف في الفن تصنيفا مستقلا، وإلا فكل شيء مصدره من الله عز وجل، ألا له الخلق والأمر، وكل شيء، كل من سوى الله فهو من الله تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء. إذا جئنا مثلا إلى اللغات، اللغة الله تعالى هو الذي اختلف العلماء هي اصطلاحية ولا وضعية، لغة الرب لها قد وضعها وعزها الاصطلاح سمع إلى آخره. فيأتي بعض من يتكلم مثلا عن واضع علم النحو مثلا، واضع المصطلح، يقول لك هو الله تعالى، لا، الأئمة غالبا حين يطلقون الواضع يريدون أول من صنف في العلم على جهة الاستقلال، واضحة؟ نعم. ف فعلم أصول الفقه واضعه هو الإمام الشافعي رحمه الله أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى على الصحيح من أقوال أهل العلم، فيه خلف يسير، لكن الصحيح أن واضعه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال في المراقي: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. غير الإمام الشافعي، بل الإمام الشافعي نفسه وغيره من الأئمة ممن تقدمه كان علم أصول الفقه بالنسبة إليه ملكة، كان حاضراً في الأذهان وحاضراً في الوجدان. هو بذلك يشير إلى أن ذكر الواضع لا ينفي وجود العلم قبل وضعه، وهذه مسألة مهمة. بعض الحداثيين والعلمانيين من عصر الحديث يقول لك الشافعي ابتدع هذا العلم وجاء به من بنيات أفكاره إلى آخر هذا الكلام الذي نسمعه من حينها. الشافعي لم يأتي بشيء من عنده، وما كان له ليقول في شرع الله تبارك وتعالى برأيه المحض، لكن تلك القواعد التي ألف فيها على جهة الاستقلال كانت حاضرة في الأذهان محررة في الوجدان. علم أصول الفقه لم يغب منذ وجدت الشريعة. وخير دليل على هذا أننا نستدل على كثير من هذه القواعد الأصولية والأدلة الكلية بدلالات اللغوية بالنقل عن العرب، ونستدل عليها بأقضية الصحابة بأن الصحابة قالوا كذا، فهذا يدل على أنه أمر متقدم. وأضرب لكم مثالا يسيرا ما وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من مطالبة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بميراثها. جاءت إلى أبي بكر الصديق تطلب ميراثها، أليس كذلك؟ فأخبرها الصديق رضي الله عنه أنه سمع حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، والحديث الشهير: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ورضيت بذلك. هذه الواقعة إذا حللناها تحليلا أصوليا يمكننا أن نذكر جملة من القواعد. يعني هي لم تقل له مثلا: يقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، وهذا جمع مضاف، وهو من صيغ العموم، وأنا فرد من ذلك العموم، فلي حظ في ميراثها. وكان يمكن أن يقول لها بلغة أصولية: أنا أعلم أنك من أولاده وأنك مشمولة بذلك العموم، لكن دلالة العموم، دلالة العام ظنية، ودلالة الخاص قطعية، وعندي في هذه المسألة دليل خاص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا مورث ما تركناه صدقة. وهكذا واضح. على كل حال دلالة العام ظنية عند الجمهور خلافا لأحمد، بل هو عند الجل الرجحاني وقطعوا فيه مذهب النعماني. فالشاهد لم يقع هذا، لكنه حاصل، معناه حاصل، هذا نص عام وجاء دليل خاص في المسألة، فقطع النزاع ورضيت بذلك فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ونظائر هذا التقرير كثيرة جدا في أقضية الصحابة. فإثبات واضع لا ينفي العلم قبل وضعه، لكن أول من صنف في هذا العلم على جهة الاستقلال هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقبله هو ومن مثله ومن كان قبله كان هذا العلم له ملكة، كعلم النحو كسائر علوم اللغة. قبل أن يبرز علم النحو والصرف هل غابت تلك القواعد في كلام العرب؟ كانت موجودة، بل هي مصدر ذلك العلم. كلام العرب هو مصدر تلك القواعد، مصدر تلك القواعد، إلى جانب كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على الصحيح فيه وفيه يعني خلاف. يعني القرآن من المتفق عليه أنه يحتج به، وكذلك السنة النبوية على الصحيح فيها خلاف يسير. بعض الأئمة كان يذهب إلى عدم الاحتجاج بالسنة لأنه تجوز رواية الأحاديث بالمعنى، لكن الصحيح حتى الرواية بالمعنى غير قادحة، لأن الذي يروي المعنى هو عارف باللغة، هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأن الكتاب والسنة والشعراء الجاهليين كلامهم يحتج به، والإسلاميين شعراء الإسلاميين في الصدر الأول، أما المولدون ما بعدهم في الاحتجاج. ذكر هذا عبد القادر البغدادي رحمه الله تعالى في غزاة الأدب. فالقواعد اللغوية كانت موجودة على جهة السليقة في كلام العرب. قلنا تواضع العلم لا ينفي وجوده قبل ذلك، كان يقول الشاعر العربي: ولست بنحويين يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فعل. الحد والموضوع ثم ثمره نسبة وفضله والواضع ونسمة يقال له علم أصول الفقه. الاستنداد من أين استمد هذا العلم؟ هذا العلم مستمد من ثلاثة علوم على ما استقر عليه كثير من الأصوليين. من الأول أصول الدين، الثاني اللغة العربية، من الثالث الفقه أو الأحكام الشرعية. مستمده من الأحكام والنحو واللغة والكلام كما قال ابن عاصم رحمه الله. فهو مستمد من أصول الدين. ما وجه استدلاله؟ أن كثيرا من المسائل الأصولية هي مسائل عقدية كلامية، كمسألة الحاكم. يبحث الأصوليون في مباحث الحكم عن الحاكم، أن الحاكم هو الله تبارك وتعالى، إن الحكم إلا لله. يبحثون مسألة التحسين والتقبيح وهي مسألة عقدية. يبحثون مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع وما إلى ذلك من المسائل. ما سبب ذلك؟ ما سبب استنداد علم أصول الفقه من أصول الدين؟ أن هذا العلم الشريف موقوف على الإيمان بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت له الحجية إلا بعد معرفة الله تبارك وتعالى والإقرار بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا وجهه. قد كتبت بعض التأليف في المسائل المشتركة بين علم أصول الفقه وعلم أصول الدين، كتب بذلك العلامة عبد القادر العروسي الجزائري رحمه الله تعالى أو حفظه إن كان حيا فلا أدري، ومن علماء الجزائر وهو في أرض الحجاز. فهذا مستند أصول الدين. ثانيا اللغة العربية، كثير من المباحث الأصولية هي من اللغة، كدلالة الألفاظ الأمر والنهي عموم الخصوص الإطلاق التقييد وما إلى ذلك. جملة مباحث الألفاظ مستندة إلى مسائل لغوية، وسبب استنادها إلى ذلك أن هذه الشريعة في مجملها شريعة عربية تفهم من حيث يفهم كلام العرب، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثالثا قالوا مستند من الأحكام، وستشكل هذا لأن الأحكام ثمرة هذا العلم، فكيف يكون العلم مستمدا منها؟ وجه ذلك أن مدار الأصول الفقه على إثبات الأدلة للأحكام، فلا بد من تصور هذه الأحكام حتى يتأتى إثبات الأدلة لها. فلا يتأتى إثبات هذه الأدلة للأحكام إلا بالاطلاع على كثير من الفروع حتى يحسن توضيح المسائل الأصولية وتقريبها. فهي في الأمر من جهة التمثيل والتصوير، فليس استمدادا حقيقيا. هذا الذي يذكره كثير من الأصوليين وذكره ابن حاجب غيره، أن استمداد الأصول الفقه هو من أصول الدين، من اللغة العربية، ومن الأحكام. هذا لا ينفي أن مصدر أصول الفقه هو الكتاب والسنة، هو العقل أيضا. كثير من الباحث الأصول يبني على الأحكام العقلية. لا ينفي أن مما بني عليه هذا العلم الكتاب والسنة والعقل وما إلى ذلك من أدلة. أحيانا الدليل الشرعي يكون دليلا على دليل شرعي. كثيرا ما يستدل على أصل من أصول الفقه بأصل آخر. نستدل أحيانا على مثلا، ونحن نستدل للاستحسان أو نحن نستدل للمصالح المرسلة مثلا بإجماع الصحابة في بعض الوقائع والجزئيات، فرب دليل أي أصل من أصول الفقه يكون شاهدا ودليلا على أصل آخر، وهذا قل من ينبه عليه. الاستمداد حكم الشارع، ما حكم الشارع في تعلم هذا العلم؟ هو من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. هذا فرض الكفاية ما طلب الشارع أن يحصل من اعتبار ذات من قد فعل وهو مقدم على ذي العيني في زعم الأستاذ مع الجوهري. فعلم أصول الفقه تعلمه فرض كفاية، وربما تعين على بعض المكلفين، يتعين مثلا على طالب الاجتهاد من يريد أن يكون مجتهدا يتعين عليه أن يتعلم علم أصول الفقه. الاجتهاد له شروط، قلنا من أعظم العلوم التي هي شرط في الاجتهاد هذا العلم، النحو والميزان واللغة مع علم الأصول وبلاغة جمع. كذلك بعض من هذا العلم قد يتعين على كل مسلم كمعرفة الأحكام الشرعية، أحكام تكليفية، هذا من المباحث الأصولية، مبحث الأحكام الشرعية. يلزم كل مكلف أن يتعلم الأحكام الشرعية تعلما جمليا، لا يلزمه أن يعرف بالتفصيل تعريف الواجب لغة واصطلاحا وما في ذلك من الخلاف، لكن يعرف في الجملة الفرق بين الواجب والمستحب، بين الحرام والمكروه والمباح وهكذا. هذا يلزم كل مكلف أن يعرفه ولو على جهة الإجمال، لأنه مناط التكليف وكلف بهذه من خلال هذه الأحكام. وذلك جنح كثير من الأئمة إلى ذكر مقدمات في كتبهم. الإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله صاحب المرشد المعين على الضرور من علوم الدين ضمن نظمه مقدمة عقدية، ثم شرع في قبل أن يشرع الفقه ضمنها مقدمة في علم أصول الفقه، مقدمة من الأصول معينة في فروعها على الأصول. تكلم فيها عن الأحكام التكليفية، وتكلم فيها أيضا عن الأحكام الوضعية عن السبب والشرط والمانع، فهذا يجب التنبه عليه. حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى من نرى الجميع حرج الشرع، مسائل هذا العلم أي قضاياه التي تتعلم فيه وهي كثيرة، كون الأمر الوجوب والنهي للتحريم، والنهي يقتضي، وكون النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وكون عمل المدينة حجة ليس بحجة، كون الاستحسان حجة ليس بحجة، هذه هي مسائله أي قضاياه التي تدرس وتتعلم فيه. وبهذا نكون قد أتينا على مبادئ علم أصول الفقه باختصار، والمنطر يقول بعضهم فيها على البعض اقتصر ومن يكون يدري جميعها انتصر، وأراكم قد انتصرتم إن شاء الله تعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر بإذن الله وحوله وقوته، لنكمل بعد قليل، نقف وقفة يسيرة لدقائق ربما خمس دقائق ونواصل بإذن الله وحوله وقوته، والحمد لله رب العالمين.